الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك، ما هو اليقين الذي وقر في قلب أبو بكر الصديق رضي الله عنه؟ الحمد لله، المقصود بذلك اليقين الكامل بصدق ما قال الله عز وجل وما قال رسوله صلى الله عليه وسلم دون جدال ولا نقاش ولا تنطع ولا تمحل ولا محاولة تخلص من الحكم الشرعي ولا مجادلة ولا تشكيك ولا توقف. هذا هو اليقين الذي وقر في قلب أبي بكر، فما يخبر به الله عز وجل فليس في قلب أو رسوله صلى الله عليه وسلم فليس في قلب أبي بكر شيء من الريب في قبوله ولا اعتماده ولا تصديقه ولا العمل بمدلوله، فليس هناك شيء في قلب أبي بكر يمنعه من العمل بشيء من أدلة الشرع أو يجعله يتوقف أو يقدم على دليل الشرع شهوة أو عقلا أو رأيا أو استحسان نفس أو شهوة روح أو غير ذلك مما يعارض به كثير من الناس أدلة الشرع. فهو ممتثل للامتثال الكامل لقول الله عز وجل: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. هذا هو اليقين، واليقين ضد الريب والشك، فليس في قلب أبي بكر شيء من الشك ولا الريب ولا الاضطراب في خبر الله ورسوله ولا في موعود الله ورسوله ولا في تشريع الله ورسوله، بل ليس في قلبه إلا كمال التسليم والإيمان والإذعان. هذا هو المقصود، هذا هو المقصود باليقين الكامل. فاليقين الذي وقر في قلب أبي بكر هو اليقين الكامل، فبقية المؤمنين وإن شاركوه في بعض درجات اليقين إلا أن اليقين الذي وقر في قلب أبي بكر هو أعظم اليقين بعد يقين رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.